نصوص، فهي كأي نص أدبي بشري مفتوح على جميع المعاني المحتملة، فكل من فهمه يعني خلاص هو حر. ولذلك تجد أن نتج عن مثل هذا الذي لم يقل به المتقدمون من حتى من البدع، قالوا إنه لا يوجد كهنوت في الإسلام. ما معنى لا يوجد كهنوت في الإسلام؟ يعني يقولون أنتم عندما نقول إن الدلالات التاريخية، الدلالات النسبية، الفهم متاح لكل أحد، ما في قيمة للعلماء أصلاً، لأن القرآن والسنة نص مفتوح على جميع الأفهام لكل واحد أن يفهمه. يعني ما في فرق بين واحد لم يعرف يفك الحرف وابن تيمية، ما فيه. ولذلك يقول قائلهم إن الاجتهاد وفهم النصوص متاح لكل مسلمين، كل واحد مسلم لأنه مسلم. وأنا قلت الدورة الماضية أنه تاب منها ولا لا؟ ترى تاب منها. يعني كان يقول محمد الركون، كان يقول إن النص الشرعي والاجتهاد في استخراج الحكم منه هو حق لكل مسلم، ولكنه تاب منه لكل إنسان. يعني رجع عن قوله أنه لكل مسلم لأنه شعر أنه جرح مشاعر اليهود والنصارى. فقال لا، الصواب أنه أن الاجتهاد في الأمور الشرعية حق لكل إنسان. القضية هي اللسانية، يعني أن يكون يعرف عربي. القضية هي اللسانية بمعنى أنه بس المهم أنه يقرأ النص باللغة أو يفهم النص التي ورد فيها. وحينئذ يا طلبة العلم، وجب على طالب العلم أن يستوضح مثل هذه القضايا بشكل كبير جدا. يا إخوة، أنا أريد أن أقول كلاما أرجو أن تعوه عني. لما بدأ عادة التدوين في الأمة، تدوين العلوم وخاصة في آخر القرن الثاني وأول الثالث، جهد العلماء في جمع الشريعة، أولا جمع القرآن، ثم جمع السنة، ثم تمحيصها، ثم بيان العقائد والأحكام منها، صح؟ لما جاءت البدع إن شعر أهل الإسلام لغيرتهم على دينهم أن أمامهم الآن أمران ليس أمر واحد: جمع الدين وحفظه، والرد على أهل البدع. رد أهل البدع نخطئ كثيرا عندما نقول لهدايتهم، لا، ليس هذا هدف، لكن ربما يكون الهدف الأقوى منه لصيانة المجتمعات. ولك تجد عند الأئمة الدارمي، أحمد وأمثالهم من المتقدمين، الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، الرد على الرافضة، صح؟ الرد على كذا، الرد حتى بالأسماء، الرد على بشر، الرد على فلان، الرد على ليس هذا لمواقف شخصية من فلان ولا علان، وإنما هو صيانة للشريعة. وليس معنى هذا أن المسلم تستهويه الردود، لكن يستهويه نصرة دين رب العالمين. فلما كان الرد على هؤلاء دينا يحمي الله به المجتمعات ولعلهم يتقون ولعلهم يهتدون، كان هذا المتعين. فكان هذا قديم، في القرن الثالث بدأ. ومن العجب يا إخوة أننا وصفنا الآن خطر أولئك من أهل البدع المتقدمين، وماذا عمل أهل الإسلام وأهل السنة في الرد عليهم. ثم نجد أن أهل البدع المعاصرة أخطر من أولئك، ولم تقم الأمة بالجهد الذي يليق ويكافئ هذا الانحراف. فكان من المتعين والواجب على أهل العلم أن تحصر المسائل التي ورد فيها الانحراف الذي يخرج الكتاب والسنة عن إعمالها على وفق دين الله ومراد الله، أن يبين وأن يستبان حالهم وأن يبين الحق في هذه الجوانب. ولذلك كان هذا الدرس هو محاولة لبعض هذه الجوانب والكلام عليها، لا أقول بحلها وإجابة عليها بشكل كبير، ولكن أقل الأحوال لإثارتها كقضية يجب أن يعتنى بها. أبدأك بأولها لا بأس. أولها يشيع الآن أنه لا ينكر في مسائل الخلاف، وإنما ينكر مجمع عليه، صح؟ مثلا، وتجد كثيرا عندما تذكر مسألة وفيها خلاف يقال لك يا أخي لا ينكر في مسألة خلاف، صح؟ فكأنه يصادر كل الأقوال في المسألة ويجعل أنه يعني أي خلاف مستباح أن يقول الإنسان أي شيء، وأهم من هذا أنه لا ينكر عليه لأنه قال قولا مسبوقا إليه. طيب، ومن العجب أن تجد كثيرا من طلبة العلم فضلا عن الكتاب يجلحون إلى هذا الأمر ويذكرون أنه يا أخي إذا كان المسألة مجمع عليها أنكر، إذا كان المسألة مختلف فيها ولو بخلاف أي خلاف سواء خلافا قويا أو شاذا أو كذا فأنت ممنوع من الإنكار. فمعنى هذا أنه لو جاء الأشعري يقرر أشعريته طبعا ما لا شك أن الأسماء والصفات فيها خلاف. في أحد يذكر ما فيها خلاف؟ ها؟ لا، قصد أنا ما أتكلم عن المتقدمين. نعم؟ كيف؟ من أهل السنة، لكن عندما نتكلم عن أهل الإسلام يقول كذا يا أخي في خلاف، المعتزلة قول والأشاعرة قول وأهل السنة قول، صح؟ إيه، بين أهل الملة. فيقول لك يا أخي لا تنكر علي في مسائل خلاف، يعني أنت إذا قال فلان أنه أشعري لا تنكر علي، وقل له صواب، أنت مصيب لأنك يعني أتيت بقول مسبوق إليه. وانظر كيف يضيع الدين ويميع وتلغى الأدلة بحجة أن فيه خلاف فضلاً عن القضاء. ولذلك ابن تيمية وابن القيم وكثير من الأئمة أنكروا هذا المعنى وقالوا إن قول المتقدمين لا ينكروا مسائل الخلاف لم يريدوا ذات الخلاف، وإنما يراد به ذات المسائل الاجتهادية القابلة للاجتهاد التي لم يجمع عليها أو ليست بمقطوع من الكتاب والسنة أو أن الخلاف فيها شاذ منكر، فهذا ينكر عليه. أما إذا كان في مسألة فرعية جزئية ليس فيها دليل وهي اجتهادية كما في العبادات والمعاملات في أجزاء في جزئياتها وليس فيها دليل صريح صحيح فهذه التي لا ينكر. ولذلك قالوا فرق بين لا ينكر في المسائل الاجتهادية ولا ينكر في المسائل الخلافية. واضح؟ واضح يا شيخ؟ ولذلك قالوا فرق بين لا ينكر في المسائل الاجتهادية أو لا ينكر في المسائل الخلافية، بينهم فرق. فإن نفي الإنكار في الخلاف معناه قابلية لقول المعتزلة والأشاعرة والبدع وحتى عند أهل السنة الأقوال المرجوحة الضعيفة الشاذة خلاص لا تنكر، لأنه ما دام خلافا فلا ينكر. بينما الصحيح أن العلماء الأولون عندما قالوا الخلافية هنا أرادوا بها المسائل الاجتهادية، بينما المسائل الخلافية على نوعين، المسائل الخلافية على نوعين، مسائل اجتهادية ومسائل غير اجتهادية، ما كان في أصول الدين، ما كان مجمع عليه، ما كان نصه صحيحا صريحا، ما كان الخلاف فيه شاذا، هذا مسألة خلافية غير اجتهادية، فلا يعذر المخالف فيها وقد قام الدليل. مسألة خلافية اجتهادية هي في القضايا الجزئية الفرعية التي ليس فيها دليل، رحمك الله، التي ليس فيها دليل وهي محل اجتهاد وليست من أصول الدين ولا من قواعده ولم تكن منصوصة، فهذه التي فيها المسائل الاجتهادية وهي التي يقبل فيها الخلاف. أعطيك مثال، لو قلنا لا ينكر في المسائل الخلافية عموما وهو قول مبطل، لم ننكر على من سجل للسهو قبل السلام أو بعد السلام، مسألة اجتهادية صح، ولم ننكر على من ادعى أن أبا أن علي أن جبريل خان الأمانة وذهب به إلى علي ولم يذهب إلى محمد، ولم ننكر أن الله عز وجل ليس له إلا سبعة أسماء أو صفات، لا يجوز أن ننكر لأننا الآن في مسألة خلافية صح ولا لا. ولذلك يقول الشوكاني كلام جميل، قال لو عملنا بأنه لا ينكر في مسائل الاختلاف على ظاهرها لما كان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية، صح؟ ما في غاية، ما فيه، فكل من فعل شيئا من المحرمات سيذكر لك فيه خلاف حتى عندنا الأمم السابقة ربما، ولا لا؟ ولا مو واضح يا إخوة؟ بينما الأدلة الشرعية جاءت في التفريق سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من هدي سلف الأمة وخير من هدي سلف الأمة وخيرها. ولا ضرب أمثلة في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجل يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله نهى عن الخذف أو كان يكرهه وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكن تقسوس فوق العين، ثم رآه بعد ذلك يفعل فقال أحدثك عن رسول الله وتفعل لا أكلمك كذا وكذا. لو كان لا ينكر في مسائل الخلاف ما كان هذا موقف صحيحا ولا لا؟ ولا لا؟ وفي حديث عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينفضن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت عائشة يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن لقد كنت أنا أغتسل أنا ورسول الله، فقولها فبينت أنه خطأ، فقولها يا عجبا هو صيغة إنكار حتى في مسألة اجتهادية لما قام دليلها، في مسألة خلافية لما قام دليلها. فالشاهد أنك تجد بينما المسائل الخلافية الاجتهادية الجزئية التي لم يقم عليها دليل تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا ولم ينكر بعضهم على بعض، كما كقصة الصلاة العصر في بني قريظة لم يروى فيما أعلم من الذي صوب ومن الذي خطئ فيها ولا لا، مما يدل على أنها مسألة اجتهادية في فهم النص الشرعي من الخلاف السائغ. طيب ما أثر، انتبه هنا الإشكال، ما أثر القول أنه لا ينكر، ما أثر القول بأنه لا ينكر إلا المجمع عليه والمختلف فيه لا ينكر؟ تدري ما هي مآلاته؟ مآلاته أولها التشهي في الدين صح؟ فكل إنسان يستطيع يعني يطالب علم يستطيع يجمع من الأقوال وفيها من الساقط والواهي والمنكر والذي يورد كأضحوكة لعالم أو لمجتهد قاله يعني من غرابته صح؟ فهنا أنت تفتح باب التشهي لاختيار الناس ولا يكر عليهم، لأنه خلاف، فيه خلاف. الثاني فيه إحياء الأقوال الشاذة، سواء شذوذات العلماء أو شذوذات المذاهب. والشاذ عند العلماء والمذاهب هو كل قول غريب ليس تبعه قلة وليس عليه دليل، قول غريب لم يقل به إلا قلة وليس عليه دليل. طيب، ومن مآلات مثل هذا أيضا الاحتجاج بالخلاف. فإذا قلت لأحد الواجب يا إخوة، إذا جاء الشيخ خالد وقال أنا أرى أو أنا أقول بكذا، فإذا قلنا له ما هو الدليل، وجب أن يكون دليله كتاب أو سنة أو قول صحابي أو إجماع أو اجتهاد مقايسة، صح ولا لا؟ لا، هؤلاء يزيدون قولا دليلا. إذا قال أنا قلت بهذا، تقول له ما الدليل؟ قال وقوع الخلاف، فأصبح الخلاف ذاته دليل يسوغ الأخذ، صح؟ فأصبح الخلاف ذاته دليل يسوغ الأخذ بأيها يريد. ومن مآلاته تتبع الرخص أو التشدد، كلاها وارد. فالذي يهوى الغلظة والحدة عنده متنفس أن يحتج بالخلاف لأخذ بأقواها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب، ومثله الذي يشتهي تميع الدين وتذويبه يأخذ ماذا؟ أرخصها. وهكذا. ومن مآلاته، مآلات هذا ما ذكره الإمام الشوكاني قبل قليل، هدم شعيرة الأمر بالمعروف عن المنكر، إذ كل من ينكر عليه يستطيع أن يحتج بعدم الإجماع للإذن بفعله، يحتج بهذا، يقول أنتم أنا كيف تنكرون علي أمر مختلف فيه، ولا لا؟ ولا لا يا مشايخ؟ فيصبح الأمر معروفا المنكر كأنه شرع بلا حاجة ولا داعية ولا معنى، لأن كل من يفعل منكرا يتتبع لك قول ويتأوله، وممكن أكثر من ذلك إذا لم يجد أن يحدث قولا فيضمها إلى الأقوال، ولا لا؟ ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن، ممكن يعني أن يصطنع قولا، يلفق قولا من قولين أو كذا، فيخرج عن العهدة ويخرج عن الإنكار، ويحصل فساد المجتمعات نتيجة هذا اللعب بالشريعة. طيب، مسألة أخرى هي مسألة تعارض، ننطلق من أصلها، قضية اليقينية والظنية في الأدلة. لا شك أيها الإخوة أن من أعظم المسائل التي أثيرت في الفكر الانحرافي الأول هي قضية القطعية والظنية، القطعية والظنية، بمعنى أنهم عندما قالوا إن الأخبار المسموعة والمرويات المروية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، ونحن لا ننكر هذا ابتداء، ليس خصوصا في السنة، أما الكتاب فكله قطعي، ولكن هذا أيضا ليس في الدلالة في الثبوت فقط بل حتى في الدلالة، فقد يكون مدلول النصي، وهذا في القرآن وفي السنة معا، قد يكون مدلول النص قطعي مجزوم به لكونه نصا ظاهرا غير محتمل، وقد يكون ظنيا، وقد يكون ظنيا من جهة أنه أن هذا النص يحتمل أكثر من معنى، أي يحتمل المعنى الذي أنت تتوجه إليه وقد ويحتمل غيره. لما قسموا النصوص إلى القطعية والظنية، ونحن نقول به إنما هو للتفريق بين القوي والضعيف، وهذا يفيد طالب العلم من حيث حكم الجحود، ومن جهة التعارض بين القطعي والظني، باعتبار أن القطعية والظنية مراحل قوة، وكلنا نؤمن بكتاب والسنة، ولكن نؤمن أيضا أن السنة متفاوتة في قوتها في الثبوت، كما نؤمن أن الآيات والأحاديث متفاوتة في دلالتها على الأحكام. لكن الذي حصل هو أنه لما عند أهل البدع لما عظموا العقل وادعوا أنه قطعي، ترى هذه دعوة يعني، حتى بعض مع الأسف حتى بعض طلبة العلم يتناقش على أن العقل قطعي يعني كأنه أمر مسلم، وهذا مما أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية. عقل من القطعي؟ عقلي ولا عقلك؟ ها؟ ولا إيه؟ يعني العقول متفاوتة، إذا كنت تقول أن الأدلة متفاوتة في دلالاتها فالعقول متفاوتة في أفهامها، فمن أين أخذت العقول القطعية أصلاً يعني ابتداءً يعني؟ ولذلك هي منكرة في أصلها فضلاً عن أثرها. أثرها ما هو؟ قالوا إن العقل يدل على قضايا عقدية أو على قضايا كلامية مقطوع بها، ثم تعارض بأدلة أحدية، سواء أحدية الدلالة ظنية قصدي، ثم تقاطع بأدلة سمعية ظنية، سواء من آية محتملة أو من حديث أحادي أو محتمل الدلالة. فحينئذ تركوا القرآن وتركوا السنة في كل ما عرض العقل، وأقول في كل ما عرض العقل في ظنهم بزعمهم ولا لا، وليس بالضرورة أن التعارض، بل الصحيح لمن أعطي عقلا سليما وفهما صحيحا أنه يستحيل أن يتعارض عنده عقل ونقل. لكن الشاهد هو أن هذا جرهم إلى أن كل تعارض للنقل مع العقل، باعتبار أن العقل مقطوع به يقينا عندهم والنقل محتمل للقطعية والظنية، فإن العقل عندهم مقدس ومقدم، إلى حد أن يقول بعضهم إننا ننفي عن ربنا أسماء وصفات تحتمل الأدلة، أبت العقول السليمة إلا أن يكون عيبا فيه تعالى، فنحن ننزه عنها. تعالى عما يقول. وهنا نشأت البدعة الأولى في الأسماء والصفات، بل ليس في الأسماء والصفات فقط، بل في أمور كثيرة متعلقة بربنا سبحانه وتعالى، حتى في الخلق والأمر والحكم كما لا يخفى عليكم. ليس هذا مورده الآن، لكن الشاهد هو أن هذه المنازعة الموهومة قوضت أغلب الشريعة نتيجة معارضتها للمعقولات. ومن العجب أيها الإخوة أن المعتزلة المتقدمون أو المبتدعون المتقدمون وظفوا هذه في الثبوت، وظفوا هذه في الثبوت في الخبر، ولذلك ركزوا على معارضة العقل لخبر الواحد وأنه لا يفيد العلم وأنه إلى آخره. ثم نشأت بعد ذلك تطويع قضية القطعية للمدلول لمفهوم النص، فأصبح وهذه التي يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من أحدثها قانونا هو الإمام الرازي عليه رحمة الله، لما قال إن الأصل في الدلالات اللفظية أنها ظنية، وقال إن هناك أكثر من 10 أسئلة يجب أن يجاب عنها، فإذا أجيب عنها بالإجاب علمنا أن المدلول قطعي، بينما كل واحد منها يستطيع أن يوهم الدليل ليجعله مظنونا. طبعا هذا صحيح عند ابن الرازي غير مسبوق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية به باعتباره كقانون، يعني بمعنى أن هناك إشارات إليه، لكن كترسيخه بقانون منضبط لإلغاء كل دلالة عقدية في نص حتى لو كان قرآنيا هو ظني أي محتمل الدلالة، هذا الذي صنعه أول من صنعه هو الإمام الرازي عليه رحمة الله، وقرره في كثير من كتبه، قرره في المحصول، قرره في الأربعين في أصول الدين، قرره حتى في التفسير، وفي غيرها يعني من كتبه، غير أنه لو الملاحظ أنه أيضا في المعالم في أصول الدين وفي الأربعين وفي المطالب العالية وفي غيرها من الكتب، ووضع له وقطع به وجزم به، ولذلك يبدأه دائما اليقين أنه لا يمكن إدراك قطعية الظن من ذات الألفاظ، ثم يذكر الدليل على ذلك. ما دليله على ذلك؟ يقول لأن كل نص لفظي مبني على مقدمات ظنية أي غير معلومة، والمبني على المقدمات الظنية ما يمكن يصير قطعي. يمكن يصير قطعي؟ طبعا، ما بني على قطعي فهو قطعي، وما بني على ظني فهو ظني. فيقول إن فهم الكلام مبني على إعرابه وعصبة رواة مفرداته وإعراب الألفاظ هذه وتصريفها والجزم بعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص والنسخ وعدم المعارض العقلي. طبعا عند ابن حزم عند الرازي عدم المعارض العقلي هذا يكفي أصلا ولا لا؟ يعني ولذلك تجد أن في كتبه هذه تجد أنه يعني اختلف، تجد أنه في كتبه هذه اختلف ما هي المقدمات الظنية، فمرة يذكرها 9، مرة يذكرها 10، ومرة يذكرها 12، ومرة يذكر في 9 ما لم يذكر هنا، نتيجة أنها ليست بشكل كبير. وأؤكد على أن الإمام الرازي كانت أشد إشكالاته هي في قضية منع المعارض العقلي، قال هذا لا يستطيع أحد يسلم بأن هذا النص بهذا الشكل لا يعارضه مانع عقلي، يعني قضية المجاز يستطيع يثبت أنه ليس له مجاز، الاشتراك يثبت أنه غير مشترك، لكن المانع العقلي يقول لا نستطيع، أنت تقول في مانع، في مانع عقلي، يمكن أبو إبراهيم يقول لا في مانع عقلي، صح ولا لا؟ فهي قضية نسبية، لا يمكن البناء يقين على البراءة منها، إذن كل الألفاظ نعم ظنية. لماذا؟ لأن الألفاظ والأدلة اللفظية مبنية على مقدمات ظنية، والمبني على مقدمات ظنية ينتج نتيجة ظنية، والظن لا يصح مبني العقائد، هذا الشاهد ولا لا؟ والظن لا يصح مبني العقائد، خلاص، يعني حتى لو كان القرآن ودلالته على إثبات صفة ظني فهو كالخبر الواحد من السنة دلالته ظنية. فهنا هذه المدرسة جمعت في الظنية بين الثبوت والدلالة. عندما نتأمل يعني اشتغل الشيخ الإسلام ابن تيمية في مآلات قول الرازي الظنية، وذكر كلاما كثيرا في هذا، يعني جمعه فيه شيء من بل حتى يعني فيه من الحق، وليس على يعني بعض الناس يقول ان شيخ الاسلام يعني يلزم مخالفيه الزامات، وبعض الاحيان مو صحيحه ولا لا لا. عندما تقارن بين كلام الامام الرازي في كتبه تجد انه يقول بهذه الاقوال ايضا بهذه الالزامات وتطبيقا لهذا القانون، وسنعطي امثله. نفي الصفات هذا واضح، في احد ينكر انه بني على انه ان هذا من مآثره؟ واذا قاله عنه ابن تيمية فليس بدعا من مذهب الامام الرازي قبل توبته عليه رحمه، بل يرص عليه في محصل افكار المتقدمين وغيرها. طيب، منها مثلا نفيه تعذيب الكفار يوم القيامه، وهذا بناء على ظنيه الادله، لما قال ابن تيمية ويلزم عليه وجدناه في كتبه ويقر به، فليس من الإلزام الكاذب. بنى عليه ابن تيمية أن صدق النبوة يحتاج إلى إثبات قطعي، فكل ما صدر عن النبي متوقف على الأول ولا لا؟ ولذلك قرر في هذا أنه لما كان الدليل النقلي لا يفيد اليقين والعلم كان متوقف أمر الثبوت على العقل، لأنه بل الكلام ما ينفع عنده. يعني لازم من كلام هذا، من كلام الرازي مثلا، أنا أردت أن أمثل لإلزامات حتى الإمام الرازي قال بها، يعني يقول ابن تيمية لزم على قوله، على قول الإمام الرازي، أن الدليل الصحيح المعتبر المحتج به قليل جدا، إذن بل كما قال ابن تيمية عزيز نادر جدا، وهذا لا ينكره الإمام الرازي عليه رحمة الله، بل يقول عندما نشترط انتفاء المعارض العقلي تنحسر عندنا الأدلة التي يحتج بها ونحتاج إلى أعمال العقول لندرك. هذا أمر واضح. يعني القضية ظنية الألفاظ يا إخوة التي قال بها الإمام الرازي، ما أدري الوقت كم باقي معنا الشيخ، كم باقي؟ 5 دقائق. إذن نتوقف عند هذا إن كان في ثمة سؤال على ما تقدم، لأننا سنتكلم كيف ماتت فكرة الرازي أو كادت أن تموت، ثم أحيت قبل 60 عاما، ولماذا أحيت، وما هي آثارها في الحياة الجديدة، في الإحياء الجديد، لتعلموا أن هذا الدين يشتغل ضده في أصوله. إيه، ما هو يعني سم. فإذا توقف عند هذا، إذا كان ثمة سؤال على ما تقدم، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، نعم. هذا بعض، هذا في كثير من الأدلة قد يكون صحيحا، وهو الذي يعبر عنه شيخ الإسلام ويعبر عنه ابن تيمية بأنه إما صحيح صريح أو صريح غير صحيح. صح، بمعنى أنه قد يكون صحيحا كالقرآن أو المتواتر من السنة أو خبر الواحد، لكنه لا يكون صريحا في الدلالة على المراد الذي أورد النص من أجله. وهذا ليس طعنا في الدليل، هو طعنا بالمستدل عندما استدل بالدليل في غير موضعه. واضح يا أخي الكريم أو غير واضح؟ الظنية يقول هو لا يريد بها مجرد الاحتمال، هو يريد بها أن كل دليل دلالته على المراد ظنية لأن دلالته مبنية على مقدمات يجب أن نتثبت منها، لنفرض كما اختاره في المحصول 11 مقدمة، يقول لا بد أن نتثبت من وجودها وأن هذه المقدمات يقينية وليس ظنية، وهذا هو لا يستطيعه أصلا، هو لا يستطيعه عليه رحمة الله يعني بالواقع العلمي. وحينئذ طبيعي جدا أن تكون كل الأدلة غير صريحة في المراد، لأن أمام احتمالات تفرض لإسقاطه. الاحتمال، مقولة الدليل إذا تطرق إلى احتمال سقط الاستدلال، ترى هذه من القواعد الغير واضحة الغير صحيحة بهذا اللفظ أو بهذا التقعيد. فإن الاحتمالات أنواع، احتمال قد يكون واهيا، احتمال قد يكون مدفوعا، صح ولا لا؟ احتمال يكون صحيحا. أما القاعدة على إطلاقها أن الاحتمال إذا ورد إليه أن الاستدلال إذا ورد إليه الاحتمال سقط من الاستدلال، فهذه من على ظاهرها من أجندة المبتدعة لإسقاط الاستدلال والأحكام الشرعية، ومن الذي يأخذها بعض طلبة العلم على ظواهرها. ولنا موقفة في قضية الأخذ بظواهر القواعد دون معرفة، وأنا سجلتها لنتكلم عنها، أقول من أعظم خوارم الاستدلال الشرعي الأخذ بظواهر القواعد، الأخذ بظواهر القواعد دون النظر إلى معناها الشرعي المتقدم ومجال إعمالها وشروطها والاستدلال لها. واضح؟ هذه إن شاء الله تعالى إن ستكون مثار حديث عندنا إن شاء الله تعالى في الدرس بإذن الله تعالى. سم. على كل حال نحن في درس أصول وليس درس فقه يا شيخنا، لكن عندما نقول تأصيلا نقول إن الخلاف بين الأئمة الأربعة خلاف في الفروع والجزئيات، وحتى الأصول التي اختلفوا فيها قليلة والأدلة فيها محتملة، مع أن أتباعهم بالغوا وعظموا خلافاتهم، وهي في أصولهم أهون من تشقيق أتباعهم ومبالغتهم في اختلافهم. نعم، أنا ترى الفرعيات ما أنا مشتغل فيها، أنا بشتغل بالتأصيل. سم. ورأي الجميل، ترى المعتزلة قالوا بظنية الأدلة من حيث الثبوت، أما الظنية المطلقة وأنها مبنية على المقدمات لم يقول بالمعتزلة، هو قاله الإمام الرازي فتبعه بعض الأشاعرة بس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.